ما حكم لبس البنطلون والفوطة؟ البنطلون إن كان ضيقا بحيث أنه لا يمكنه الركوع ولا السجود به فإنه حينئذ لبسه مكروه أو حرام إذا كان ما عنده غيره. إذا كان لا يتمكن فيه من الصلاة فلا شك أن لبسه حرام. أما إذا كان عنده شيء مثلا في وقت الصلاة يخلع هذا ويلبس الشيء الثاني ويصلي فلا مانع، ما نقول فيه شيء. لكن إذا كان يحكي الأعضاء، أعضاء الإنسان، يعني مثلا كقدميه وفخذيه وعورته وما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا يعني بشع، أمر فظيع. نعم. أما إذا كان البنطلون واسع بحيث يعني لا يصف حجم العضو ولا يمنع من أداء الصلاة به فليس فيه شيء. كذلك الفوطة لا نقول فيها شيء، ليس فيها شيء إذا كانت يعني الفوطة، بس المهم أنها تكون غليظة وتحتها سروال. أما إذا كانت خفيفة جدا أو يسبلها تحت الكعبين فهذا على كل حال لا شك أنه بحسب الحالة. إن كانت يعني ليس فيها، يعني إذا كانت تستر العورة فليس فيها شيء، وإن كانت خفيفة بحيث تحكي عورة الإنسان أو ما أشبه ذلك فهذا على كل حال. نعم. إذا كان هم البسها والمرأة البسها الشباب اللبس منه خاص ومنه مشتغل، منه خاص ومنه مشتغل، فلا نقول أن الفوطة مثلا مما يحرم لبسه حتى يكون تشبها يعني بالنساء، لا، لأنه من الشيء المشترك. أما يعني لو لبست يعني مثل ثوب المرأة فهذا على كل حال فاعل هذا يكون داخلا في اللعنة التي لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. نعم.